بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. في بداية لقائنا هذا، باسمنا وباسمكم جميعا، نرحب بفضلة الشيخ ونشكره على إتاحة هذه الفرصة لنا. يقول: لقد وقعت أنا وأصحابي في خطأ كبير، وذلك أننا لما انصرفنا من عرفة مع الناس مررنا بمزدلفة ولم نشعر حتى وصلنا إلى منى، وحاولنا الرجوع إليها ولكن شق علينا لأن الطرق مزدحمة ونخشى من الضياع، فرمينا جمرة العقبة وذهبنا إلى البيت وطفنا ثم عدنا إلى منى وأكملنا مناسك الحج، فما حكم حجنا هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ، تقول إنك وقعت أنت ورفاقك في خطأ في العام الماضي في الحج، وهو أنك عندما انصرفتم من عرفات واصلتم السير ومررتم بمزدلفة ولم تقيموا بها ولم تشعروا أنها مزدلفة حتى وصلتم إلى منى فرميتم جمرة العقبة ونزلتم إلى مكة ثم رجعتم إلى منى. نقول لك يا أخي، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ركن كما هو مروي عن ابن عباس واختيار ابن جرير وغيره، لكن رميكم لجمرة العقبة إن كان بعد منتصف الليل فإنها مجزية إن شاء الله، وإن كان قبل منتصف الليل فلا يجزي، وكذلك طواف الإفاضة إن كان بعد منتصف الليل فلا بأس، وإن كان طوافكم للإفاضة قبل منتصف الليل فإنه لا يجزي، وأنتم تعرفون ذلك. أما بالنسبة إلى مزدلفة فعليكم دم، لأنكم تركتم واجبا من واجبات الحج، أمر لا بد منه، فقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة وقال: خذوا عني مناسككم. وكما قلنا إن جمعا من أهل العلم يرون ركنية المبيت بمزدلفة وأن الدم لا يجبره، ولكن الصحيح أنه واجب، والحاصل أن عليكم دم، كل واحد منكم يذبح دم في مكة ويوزعه على فقراء الحرم. أحسنتم. يقول أنه يطلب الإفادة عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. يريد شرح الحديث وما معنى بوائق الجار. يا أخ، تقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن؟ قيل: يا رسول الله، ومن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث يدل على عظم حق الجار، فإن للجار حقا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل، والجار ذي القربى والجار الجنب. هذا هو الجار الجنب، يعني أي الذي منزله قريبا من منزلك، فإن هذا هو الجار. ومعنى الحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات. قيل: يا رسول، من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. معنى من لا يؤمن جاره بوائقه، البوائق هي ما يفعله المجرم مع المسلم من انتهاك حرمة الجار بالنسبة إلى أهله أو بالنسبة إلى ماله، كما لو أن جارك وثب على أهلك أو وثب على مالك، أو أنك تخشى من ضرره وتخشى من بوائقه، من سرقته ومجيئه إلى منزل وهجومه إلى منزلك، أو تعديه على أهلك أو على مالك أو على أولادك أو غير ذلك. هذا معنى البوائق. والنفي هنا يدل على الوجوب، أن هذا لا يؤمن، وليس المراد أنه يكفر، من فعل هذا فإنه كافر، لا بل نقص إيمانه. والشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الله ورسوله لا ينفيان عن اسم مسمى شرعي بنفي الإيمان إلا لترك بعض واجباته، دل على أنه يجب احترام الجار، ويجب أن الجار يكون آمنا مطمئنا من جاره، آمنا من تعدياته عليه، ومتى لم يكن كذلك انتفى عنه واجب الإيمان، والله أعلم. أحسنتم. يقول حججنا ومعنا مجموعة من الحجاج ولكنهم في الطريق إلى مكة يكثرون الغناء، وقد نصحتهم بعدم الغناء فقالوا نريد نقطع به الطريق ولا بأس به، إلا أنني لم أقتنع بذلك، أرجو التوجيه وشكرا لك. يا أخ تقول إنك حججت العام الماضي ومعك أصحاب لك وفي الطريق جعلوا يغنون فنصحتهم فلم يقبلوا وقالوا إنا نقطع به عن الطريق. نقول لك يا أخ الغنى إذا كان تشبيبا بامرأة أو له هذا لا ينبغي، فإن كان الغنى هو مجرد ما كانت تفعله الأعراب فهذا لا بأس به مما يحدو العيش مثلا أو يقطع به الطريق، ولكن لا يتضمن التشبيب بنساء أو بفعل جرائم أو ما أشبه ذلك، مثل قصائد شعرية مباحة جائزة لا بأس به، ومثل أيضا ما كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يتغنون في بعض الأحيان وكما قال الرسول رفقا بالقوارير وما أشبه ذلك، إذا كان بهذه المثابة فلا مانع، أما إذا كان الغنى يؤدي إلى الطرب وإلى اللهو وإلى يشتمل على ما لا ينبغي فهذا لا ينبغي فعله ولا يجوز. أحسنتم. يقول ويسأل عن حمل الخمر، أسأل ما يلي: أنا موظف في إحدى الفنادق وطبيعة عملي تجبرني على حمل المشروبات التي حرمها الله وذو عائلة كبيرة، وإنني متدين ولا أقطع فرض، أفيدوني هل هذا حرام أم لا وشكرا لكم. يا أخ تقول إنك تحمل الخمر وتنقله من مكان إلى مكان، يعني كأجير لحانات الخمر. نعم. كأجير لهم بمعنى أنك تحمله من مكان إلى مكان أو تحمله لمن أراد شربه من بائعه، فالبائع يبيع على المشتري فتنقله من محل البيع إلى محل المشتري أو تنقله إلى من يريد شربه، نقول لك هذا لا يجوز، فإنه ورد في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وعاصره ومعتصره وحامله والمحمولة إليه إلى غير ذلك. فأنت تعين على محرم بكل حال ما دمت تحمل الخمر من مكان البائع إلى مكان المشتري، أو تحمله بمعنى تعطيه المشتري ليشربه، فكل هذا لا يجوز، وأنصحك بالابتعاد عن هذا، وسيعوضك الله من الرزق بدلا من هذا ما هو أحسن منه وأنفع، فإنه ورد بالحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أحسنتم. يقول: جئت إلى مدينة جدة في شوال وقد مررت وأخذت عمرة في طريقي إليها، وأنا لا أدري تسمح لي ظروفي بالحج أم لا، وقد حصل لي الحج وحجيت إلا أني لم أحرم إلا بعد مسافة أكثر من 10 كيلو عن جدة، لأنني لا أعلم أن الإحرام من نفس جدة، هل حجي صحيح أو أعيده؟ ما رأي الإسلام في ذلك؟ تقول إنك جئت في شهر شوال وجئت بعمرة ولكنك لا تدري هل تحج أم لا، وبقيت في جدة حتى جاء وقت الحج، ثم مشيت من جدة قاصدا الحج فلم تحرم للحج إلا من نحو مسافة 10 كيلو من مكة. من جدة يقول مسافة 10 كيلو من جدة. إذا كان إحرامك بعدما خرجت من جدة بنحو مسافة 10 كيلو أو كذلك من مكة كله فعليك دم وحجك صحيح إن شاء الله، لأن المتعين عليك أن تحرم من جدة، وما دام أنك فارقت بنيانها وبعدت عنها بمسافة 10 كيلو وأحرمت منه فالحج صحيح، إلا أنه يلزمك دم لأنك تجاوزت ميقاتك بغير إحرام، وميقاتك هو المحل الذي أنت مقيم فيه ما دام أن المحل دون المواقيت الشرعية كجدة والزيمة والشرائع وبحرة وما أشبه ذلك. الحاصل أنه ما دام أنك لم تحرم إلا بعد أن فارقت جدة ب10 كيلو وجدة هي محل إقامتك فحجك صحيح، وعليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، ولا حرج عليك إن شاء الله بعد هذا، والله أعلم. أحسنتم. يقول: أدينا الحج في العام الماضي وأحرمنا بعد نزولنا في مطار جدة، وقد أحرمنا من مدينة الحجاج وسمعنا أنه لا يجزئ حجنا علما أنه حجة الفريضة، هل علينا إعادة الحج أم لا؟ وما علينا أرشدونا مشكورين. يا أخ، تقول إنك حججت في العام الماضي ولم تحرم إلا من مطار جدة من مدينة الحجاج في جدة، لا حجك صحيح إن شاء الله، ولكن عليك دم لأنك تجاوزت الميقات بإحرام، ولا يلزمك إعادة الحج، بل عليك أن تشتري دم، يعني ذبيحة طلي أو غيره كشاة أو عنز، أو تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، وبهذا تبرأ ذمتك وحجك صحيح ولا إعادة عليك إن شاء الله. يقول: أنا رجل إمام مسجد بقرية آل سكن ببلاد خثعم، وقد وقع كسر في رجلي وتعافيت الحمد لله، ولكن أصبح مفصل ركبتي لا ينثني، فهل يجوز أن أصلي بالمصلين لأنه ليس بالقرية من هو أقرأ مني؟ يا أخ، تقول إنك أنت إمام الجماعة تصلي بهم، وقد حصل في رجلك كسر فعوفيت، بقيت الركبة لا تثنيها، فهل تصح إمامتك؟ تقول: ولم يكن في القرية من هو أقرأ منك، صلاتك بهم صحيحة إن شاء الله، لأنك تؤدي الأركان كلها ما عدا التشهد، فأنت تجلس والتورك لا تتمكن من، ما دام أن ركبتك على الحالة التي وصفتها. الحاصل التورك سنة والصلاة صحيحة إن شاء الله، وإمامتك بهم جائزة ما دام أنه لا يوجد من هو أقرأ منك، والله أعلم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء. شكرا لسماحة الشيخ، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.